نستمر في قراءة كتاب نتيجة النظر على نخبة الفكر أو في نخبة الفكر للشمني. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ كمال الدين محمد بن محمد بن حسن الشمني القسنطيني في كتابه نتيجة النظر في نخبة الفكر، قال صاحب الأصل: أو بتغيير حروف مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف. قال الشارح: يعني إذا كانت المخالفة بسبب تغيير حروف من الكلمة لاشتباهها بغيرها مع بقاء السياق على حاله، فالواقع فيه ذلك هو المصحف بفتح الحاء. وإذا كانت بسبب تغيير كلمة في حروف من الكلمة فالواقع وإذا كانت بسبب تغيير شكل في حروف من الكلمة فالواقع فيه ذلك المحرف. يعني يقول أن المخالفة مخالفة الراوي لغيره قد تقع أيضا في تغيير حروف من الكلمة، أن يغير حرفا من الحروف أو يغير شكلا من أشكال الكلمة أو تشكيل الكلمة. فقال: إذا كانت هذه المخالفة بسبب تغيير حرف من الحروف لاشتباهها بغيرها، لأن في حروف العربية بعض الحروف تشتبه، وأيضا لو رجعنا إلى العهد الأول فالناس كانوا يكتبون هذه الحروف من غير تنقيط، من غير تنقيط، فبعض الحروف لها نقط وبعضها ليس لها نقط، فكانوا يكتبون هذه الحروف بغير تنقيط. فالذي يقرأ من الكتاب ولا يأخذ من الشيخ فقد يقع في الخطأ من حيث لا يدري، فيغير حرفا بحرف آخر، الشين يقرب من السين، والراء يقرب من الزاي، والطاء يقرب من الضاء، إلى غير ذلك. فهذه الحروف تشتبه خاصة إذا لم يكن عليها تنقيط، ثم صار بعد ذلك تنقيط على هذه الحروف، لكن حتى هذا التنقيط قد يخطئ الإنسان فيه كتابة، فالذي يأخذ من الصحف هذا قد يصحف، ولذلك يسمى بالمصحف لأنه يأخذ من هذه الصحف مباشرة ولا يأخذ من السماع من العالم أو من المصنف أو غير ذلك. فإذا كان غير هذه الحروف مع بقاء السياق على حاله، قال: فالواقع فيه المصحف بفتح الحاء، هذا يكون مصحفا. أما إذا كان بتغيير الشكل كأن يجعل ضمة فتحة والفتحة كسرة وغير ذلك، فإن مع بقاء حروف الكلمة، أي لم يغير الكلمات إنما غير شكلها، فهذا يسمى بالمحرف. وهذا التفريق بين المصحف والمحرف هو من يعني اجتهاد الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وإلا فإن العلماء في القديم لا يفرقون بين المصحف والمحرف، وأكثر ما يصفون ذلك سواء بتغيير السياق بتغيير الحروف أو بتغيير الشكل، أكثر ما يصفونه بذلك المصحف، وصنفوا كما سيأتي في الحديث المصحف وفي المصحفين وغير ذلك. نعم. ومعرفة هذا الفن من المهم، وقد صنف فيه الدارقطني وغيره. والتصحيف يقع في الإسلام، ومعرفة هذا الفن من المهم، أي من أهم فنون علم الحديث أن يعرف التصحيف، أن يعرف التصحيف حتى لا يقع الإنسان في الخطأ، لأن هذا الخطأ يؤديه إلى أن يغير كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه التصحيفات أكثر ما كانت تغير يعني معاني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. والتصحيف قد يقع في الإسناد كما سيأتي، وقد يقع في المتن، أي يغير كلمة بكلمة أخرى أو يغير شكلها فيتغير المعنى، وهذا كثير، وهذا كثير وقع في كثير من الأحاديث، لكن العلماء عليهم رحمة الله بيّنوا ذلك فصنفوا كتبا في بيان هذه التصحيفات، لأن الإنسان معرض للخطأ مهما كان، حتى ولو كان حافظا ثقة فقد يخطئ في بعض الأمور، إما يخطئ في الأسماء وإما يخطئ في بعض الكلمات، خاصة الأسماء يعني ليس لها ما يدل عليها من حيث السياق والسباق، فالاسم إذا لم تأخذه من العالم وتعرف ضبطه فقد لا تضبطه، قد لا تضبطه كما ينبغي أن يضبط، لأن ليس هناك شيء يدل عليها، فالذي يقرأ مباشرة من الصحف أو من الكتب قد يقع في الخطأ، خاصة إذا لم يأخذ من العالم أو لم يأخذ هذا العلم من أصوله التي تبين. لذلك صنف العلماء عليهم رحمة الله في بيان المتفق والمفترق، وبيان المختلف والمؤتلف، وبيان المشتبه مشتبه النسبة وغير ذلك. فهذه الأمور يحتاجها طالب العلم حتى يعرف كيف يكتب الأسماء. وكثير يعني بعض العلماء قد أخطأوا في بعض الأسماء، لكن خطأهم مغفور بجانب إصابتهم. قد يخطئ في رجل واحد وقد يخطئ في رجلين، لكن الذي يكثر منه ذلك هو الذي يضعف، هو الذي يضعف. وكما قلت إن التصحيف قد يؤدي إلى أشياء كثيرة، كمثلا يعني من الطرائف التي يذكرها يعني بعض المصنفين في التصحيف، ك العسكري عليه رحمة الله قال أنه حدثه أحد الثقات في بغداد أن أحد القضاة كان يعني يملي على تلاميذه كتابا أو حديثا، فجاء إلى حديث أن عرفجة قطع أنفه يوم الكلاب، فلما ذكر، وهذا الحديث مشهور، لما قطع أنفه يعني أنتن أنفه، فاتخذ أنفا من فضة فأنتن وتعفن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اتخذت أنفا من ذهب. فهذا الحديث يعني لما ذكره هذا القاضي قال: يوم الكلاب، يوم الكلاب، يعني أنتن أنفه يوم الكلاب. فقال له أحد المستملين الذي كان يعني يستملي ويعيد كلامه، قال: هو يوم الكلاب لا يوم الكلاب. فغضب القاضي وأمر به فسجن. فجاءه الناس فقالوا له: ما دهاك، يعني ما الذي أوصلك إلى هذا الأمر؟ قال: قطع أنف عرفجة يوم الكلاب وامتحنت في الجاهلية وامتحنت أنا به في الإسلام. يعني هو قطع في الجاهلية، وأما أنا امتحنت به في الإسلام، فأدخلت السجن من أجل ذلك. والكلاب غير فيه الشكل، وهو الكلاب، والكلاب هذا موضع بين البصرة والكوفة، موضع ماء فيه قامت بعض الحروب في الجاهلية، الكلاب الأول والكلاب الثاني، وليس يوم الكلاب، فغيره وصحفه. نعم. وأمثلة التصحيف كثيرة جدا، كالخليفة الذي أمر أحد الذين أو أحد الأمراء في يعني بلد، فقال له: أحصي ما عندك من المخنثين، يعني أحصي يعني عد، فكتبها الكاتب أخصي، كتبها الكاتب أخصي، فأخصاهم جميعا. وهذا لا شك قد يعود على بعض الناس بالضرر. والتصحيف يقع في الإسناد ويقع في المتن. مثاله في الإسناد ما ذكره الدارقطني أن محمد بن جرير الطبري قال في من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من بني سليم ومنهم عتبة بن البذر، قاله بالموحدة والذال المعجمة، وإنما هو بالنون المضمومة وفتح الدال المهملة المشددة. وقول يحيى بن معين العوام بن مزاحم بالزاي والحاء المهملة، وإنما هو بالراء والجيم. يعني التصحيح قد يقع في الإسناد، يعني في أسماء الرواة، وهذا أكثر، لأن هذه الأسماء كما قلت ليس عليها يعني في السياق ما يدل عليها، فلا تؤخذ بالقياس بل تؤخذ بالسماع. والأسماء تختلف، بعضهم يسمى أحمد، وبعضهم يسمى أجمد، وبعضهم مثلا يسمى، أو الراوي الذي يعني تقدم معنا سمى هشيم بضم الماء، لكن بضم الهاء، لكن الذي يقرأه قد يقرأه هشيم، إلى غير ذلك. هذا تصحيف. من الأمثلة قال أن محمد بن جرير الطبري عليه رحمة الله، وهو من هو في العلم والتاريخ والتفسير، لما ذكر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من بني سليم قال: منهم عتبة بن البذر، ابن البذر، صحفه، وهو الصواب فيه ابن الندر. وكذلك يحيى بن معين، وأيضا يحيى بن معين من يعني الثقات ومن المتقنين ومن النقاد العلماء، قال العوام بن مزاحم، والصواب العوام بن مراجم، فغير يعني شكل الكلمة أو غير حروف الكلمة فوقع في الخطأ. وكذلك وقع للإمام مالك عليه رحمة الله، غير عمر بن عثمان بعمر ابن عثمان، وكان يعني يقال له فيقول: أنا هل لا أعرف دار عمر من دار عمر، فكان يصر على هذا الخطأ، لكن رجع في آخر حياته عليه رحمة الله فصوبه. نعم. ومثاله في المتن ما ذكره الدارقطني أن أبا بكر الصولي أملى في الجامع حديث أبي أيوب مرفوعا: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فقال فيه شيئا بالشين المعجمة والياء آخر الحروف، والصواب بالمهملة والمثنات من فوق. وقول وكيع في حديث معاوية: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الحطب بفتح الحاء المهملة، وإنما هو بضم المعجمة. وقول أبي بكر الإسماعيلي في حديث عائشة: قر الزجاجة بالزاي، وإنما هو بالدال المهملة المفتوحة. ثم ذكر بأن التصحيف يقع في المتن، يعني في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أن تغير الكلمة، إما أن تغير بعض حروف الكلمة، وإما أن يغير تشكيل هذه الكلمة. وهذا إذا وقع فإنه يضعف الحديث بذلك، وإذا أكثر منه الراوي فيضعف الراوي بذلك، لأنه يصحف أو كثير التصحيف فيضعف. لكن هذا كما قلت وقع قليلا، والعلماء عليهم رحمة الله بينوا ذلك في يعني كتبهم. فمن ذلك حديث بأيوب مرفوع: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، هذا هو يعني الحديث المشهور. فجاء في أحد الرواة فقال شيئا من شوال، وشيئا من شوال هو يعني قريب من حيث الخط، السين مع الشين والتاء مع الياء، والألف هذه زادها فغير هذه الكلمة شكلا وتشكيلا. فالشيء غير الست، الشيء يقع على الواحد والاثنين والثلاثة والعشرة وغير ذلك، والست هو تقييد بالست. ثم أيضا حديث آخر: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الحطب، والصواب الذين يشققون الخطب، يعني الكلام وتشقيق الكلام والتشديق في الكلام والزيادة في الكلام وغير ذلك، هذا الذي نهى عنه. وأيضا في حديث آخر: قر الزجاجة، والصواب قر الدجاجة، وهو الذي جاء في صحيح البخاري أن الكاهن يعني يأتيه الشيطان أو يأتيه الجان بما ذكر في الملأ الأعلى فيقره في أذنه قر الدجاجة، كأنه صوت الدجاجة يجعله في أذنه فيزيد عليه 100 كذبة، يزيد عليه 100 كذبة. وإن كان هذا كلام الدارقطني عليه رحمة الله أن الدال حولت إلى الراء، في الزجاجة حولت، قال: وإن كان له معنى أيضا قر الزجاجة، أي يتكلم له في أذنه بكلام يستقر في أذنه كما يستقر شيء داخل الزجاجة، والأمر في احتمال، لكن الحديث أن الصواب فيه أنه قر الدجاجة كما جاء في صحيح البخاري. هذا يعني بعض التصحيفات التي تقع عند بعض المحدثين، لذلك سمى بعض العلماء كالعسكري وغيره كتابه بتصحيفات المحدثين، ويذكرون نماذج من ذلك مما وقع فيه هؤلاء الرواة في التصحيفات سواء في الأسانيد أو في المتون. لكن أيضا هذا التصحيف لا زال واقعا إلى اليوم، فكثير من الناس يصحفون كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويصحفون في الأسانيد وغير ذلك، وهذا أولى أن يسمى أيضا بتصحيفات المحدثين ليس تصحيفات المحدثين، لأنه قد كثر خاصة في تحقيق الكتب وإخراج الكتب، فنجد الشيء العجب من هذه التصحيفات. وكذلك الخطباء والمدرسين في بعض المساجد فإنهم يذكرون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرجعون إلى الأصول في ضبطها، فيقعون في الخطأ ويقولون على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، كقول بعضهم مثلا: المؤمن كيس قطن، والعياذ بالله، يقول المؤمن كيس قطن، وصواب الحديث أن المؤمن كيس فطن، هو قرأه كيس قطن فثم شرحه فقال المؤمن كالقطن، يعني قد تأتيه البلايا وكذا ويشتد، ثم بعد ذلك يزيد، يعني إذا أطلقت هذا القطن رجع إلى ما كان عليه من الإيمان. هذا لا شك صحف في اللفظ وصحف في المعنى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن كيس فطن. وكذلك تصحيفات كثيرة تقع في كتب كثيرة، من قرأ يعني بعض الكتب وجد أن هذه تصحيفات، كالذي صحف كتابا حققه للإمام ابن خلفون الأندلسي عليه رحمة الله، أحد يعني المصحفين، لا يكاد يعني تكاد صفحة من الصفحات تخلو من التصحيفات الكثيرة، وهو مصري، وصحف هذا الكتاب من أوله إلى آخره، حتى الآيات صحفها، وحتى الأحاديث صحفها وغيرها. فمن الأحاديث أي التي صحفها مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال اليمين مع الشاهد، حديث البينة، لا ليس على الشاهد، المهم يعني أحاديث كثيرة جدا صحفها في هذا الكتاب، هو واسمه محمد زينهم محمد عزب. وقد سألت شيخنا الشيخ حماد الأنصاري عنه فقال هذا ينبغي أن يجلد، يعني ينبغي أن يجلد لأنه صحف هذا الكتاب من أوله إلى آخره. نعم. قال صاحب الأصل: ولا يجوز تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني. قال الشارح: هذا الفصل يشتمل على مسألتين، إحداهما اختصار الحديث، وثانيهما رواية الحديث بالمعنى. هذا الآن ولا يجوز تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني. هذا الفصل يشتمل على مسألتين من مسائل علوم الحديث. الأول هو اختصار الحديث، يعني أن يذكر الإنسان ويقطع الحديث كأن يكون الحديث طويلا، ثم يأتي بلفظ منه أو جملة منه، هذا يسمى باختصار الحديث. والثاني أن يروي الحديث بالمعنى، يعني لا يأتي بالحديث بلفظه الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يأتي به بمعناه. وإنما جمع بينهما لأن الحكم فيهما واحد، أي لا يجوز تغيير صورة متن الحديث بنقص بعضه ورواية بعضه، ولا تغيير لفظ متن الحديث بلفظ آخر مرادف له أي مساو له في المعنى، إلا لمن يكون عالما بمدلولات الألفاظ ومقاصدها وما يحيل معانيها، وهذا هو الصحيح في المسألتين. قال جمع بين هذين الأمرين في مسألة واحدة لأن الأمر أو الصورة في ذلك واحدة من حيث الحكم، فلا يجوز للإنسان أن يختصر الحديث ولا أن يروي الحديث بالمعنى إذا كان لا يعرف معاني هذه الألفاظ ومدلولات هذه الألفاظ، فلا بد أن يعرف مراد النبي صلى الله عليه وسلم وما الذي أراده بهذا الحديث حتى يختصره أو يرويه بالمعنى، لأنه لو اختصره قد تكون هذه اللفظة التي لم يذكرها هي المتعلقة بالحديث، هي المتعلقة بالحديث. لذلك نجد أن العلماء عليهم رحمة الله منهم من كان يختصر الأحاديث، فالإمام البخاري الحديث الواحد قد يقطعه في مواضع كثيرة ويذكره في مواضع كثيرة على حسب ما يريده من الترجمة، فيحتاج هو في الحديث مثلا إلى جملة منه فلا يذكره كاملا ولا يكرره، لكنه يعرف معاني هذا الحديث، والذي يذكره لا يؤثر في الحديث الكامل، هذا الاختصار لا يؤثر في الحديث بتغيير حكم أو عدم فهم أو غير ذلك. فإذا كان الأمر كذلك والإنسان يعلم هذا الأمر فلا بأس أن يختصر، أما إذا كان لا يعرف مدلولات هذه الألفاظ فإنه لا يختصر هذا الحديث. وكذلك بالنسبة للرواية بالمعنى، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم قد يروون بعض الأحاديث بالمعاني لأنهم عرب ويعرفوا على السليقة ويعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أحاديث الأفعال. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لم يكن يقل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، لكن الصحابي يسمع نهي النبي صلى الله عليه وسلم كأن يقول لا تفعل كذا أو افعل كذا، فيقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، هذا رواية بالمعنى، رواية بالمعنى الذي فهمه، والصحابة كانوا يفهمون هذه المعاني لأن الكتاب أنزل عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، وكانوا عربا أقحاحا فكانوا يفهمون هذه المعاني. وكذلك من أتى بعدهم من الأئمة والعلماء عليهم رحمة الله فكانوا من أعلم الناس بمعاني وبمراد النبي صلى الله عليه وسلم. أما في وقتنا الحاضر فإن الإنسان يحذر أن يذكر حديثا بمعناه إلا إذا كان يفهمه ويعرفه كثيرا. وإذا وقع الإنسان في الخطأ في ذكر هذا الحديث بمعنى فإن هذا الحديث قد يكون ضعيفا، وسيورد المصنف على ذلك أمثلة. أما الأولى وهي اختصار الحديث، فلأن العالم بما يحيل المعاني لا ينقص، شيخ أليسة لا ينقص، ما يجوز ما ينقص، لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان، فيكون المروي والمحذوف بمنزلة خبرين، كل واحد منهما مستقل بنفسه غير مرتبط بصاحبه، بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما لا له تعلق بالمذكور فيختل المعنى، فإنه قد ينقص ما له تعلق بالمذكور فيختل المعنى بسبب النقص، كما إذا ترك الاستثناء في حديث عمر بن الخطاب الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، أو ترك الغاية في حديث أبي هريرة لا تتبايع الثمار حتى يبدو صلاحها، فإن ذلك لا يجوز بلا خلاف. يعني يقول الأولى وهي اختصار الحديث، فإن العالم بهذه معنى هذا الحديث فله أن يختصر، وهذا كما قلت كما كان يفعل الإمام البخاري وغيره أنهم يختصرون الحديث بحسب كأن يعني الحديث كل جملة منه كأنها حديث آخر، فهذا لا بأس به، كأن تكون في الحديث قصة كبيرة أو كلام كبير للنبي صلى الله عليه وسلم أو يريد لفظة من الألفاظ فقط، فإذا أخذ هذه اللفظة ولا تؤثر في باقي الحديث فهذا لا بأس به، أما إذا كانت تؤثر من حيث الحكم ومن حيث الفهم فهذا لا يجوز. ومثل على ذلك قال مثلا كأن الذي يترك الاستثناء في حديث عمر الذهب بالورق ربا، يروي الحديث بهذا اللفظ الذهب بالورق ربا، فهذا الاختصار لا يجوز، لأن يصبح الحكم أن أي تعامل يتعامل به الإنسان أن يبيع الذهب بالفضة فهذا لا يجوز، وهذا يجوز إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني الذهب بالورق يجوز إذا كان هاء وهاء، يعني أخذا وعطاء، تعطيه فيعطيك هذا يجوز، وهذا الاستثناء لو حذفه من الحديث لتغير معنى الحديث. وكذلك إذا ترك الغاية في حديث أبي هريرة لا تتبايع الثمار حتى يبدو صلاحها، الغاية هي حتى يبدو صلاحها، فلو ترك هذه الجملة وقال لا تتبايع الثمار إذن تغير الحكم وأصبح النهي عن بيع الثمار، وهذا الاختصار يغير الحكم فهذا لا يجوز. وأما الثانية وهي رواية الحديث بالمعنى، فلأن الإجماع منعقد على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف، فإذا جاز له إبدال العربية بعجمية ترادفها فجواز ذلك بالعربية أولى، لكن ينبغي سد هذا الباب حذرا من تسلط من لا يحسن الصواب. والثانية هي رواية الحديث بالمعنى، قال ودليل جوازها أن الإنسان يجوز له أن يشرح هذه الشريعة لمن لا يفقهها بلسانه، فإذا كان يأتي بألفاظ مرادفة بغير العربية فبأن يأتي بالألفاظ المرادفة والمتشابهة بالعربية أولى، لكن هذا الباب لا شك لا يكون إلا للعالم بمدلولات هذه الألفاظ ومعاني هذه الألفاظ، وهم العلماء، فهم الذين يروون الحديث بالمعنى، وإلا سيقع الإنسان في التصحيف والتغيير والتبديل. ومثال ذلك مثلا الحديث الذي رواه محمد بن موسى الزمن أحد شيوخ أصحاب الكتب الستة، روى حديثا فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة، فرواه بمعناه الذي فهمه، فقال وهو ينسب إلى عنزة قبيلة من القبائل يقال له العنزي، فقال نحن قبيلة لنا فضل صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبيلتنا، صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبيلتنا، وهو يريد حديث صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عنزة، والعنزة هي الحربة التي توضع يعني سترة بين المصلي وبين الناس، فهذه حربة وليست وعصا توضع وليست القبيلة، فهو رواه بمعناها الذي فهمه فأخطأ المعنى، وهذا يقال إنه يعني كان يمازح فقط، وقد يكون وقع حقيقة. ثم جاء أحد الأعراب فرواه بمعنى آخر لكن بنفس اللفظ، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى شاة، صلى إلى شاة، ظن أنه صلى إلى عنزة وإلى إلى عنزة، فغير الله. فمثل هذا لا يجوز في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا علم الإنسان تلك الألفاظ، وإلا سيقع في التصحيف وتغيير الأحكام والمعاني، والله أعلم. نعم. قال صاحب الأصل: فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. قال الشارح: إذا كان معنى الحديث خفيا، معنى الحديث خفيا لكونه اشتمال على لفظ غريب أي بعيد عن الفهم لقلة استعماله، احتيج إلى شرح ما فيه من الغريب والكشف عنه من الكتب المصنفة للأئمة في غريب الحديث كأبي سليمان الخطابي وأبي السعادات المبارك بن الأثير، أو لكون ظاهر اللفظ فيه إشكال كالأحاديث المشكلة في الصفات وغيرها، احتيج أيضا إلى بيان المشكل وإيضاحه، وقد صنف فيه الإمام أبو بكر بن فورك وغيره. وفي شروح الأئمة المشهورين للصحيحين وغيرهما بيان كثير من ذلك، ولا يعتمد في ذلك من المصنفات إلا ما كان مشهورا لإمام جليل من أئمة السنة المشهورين بالرسوخ في العلم وصحة الفهم، حذرا من معتقدات أهل الزيغ والبدع. ثم ذكر نوع آخر من أنواع الحديث، وهو الحديث الغريب، وهو الحديث الغريب. والغريب هنا هو الغريب في المتن لا الإسناد الذي تقدم معنا رواية الراوي الواحد. هنا إذا أطلق الغريب في المتن يراد به الكلمات المشكلة في الحديث التي تحتاج إلى بيان، فهي غريبة من حيث لا يعرفها كثير من الناس، فهذه تشكل على الناس، فاحتاج أو يحتاج الناس إلى معرفة معانيها. فلذلك العلماء عليهم رحمة الله وضعوا كتبا في بيان غريب الحديث، في بيان غريب الحديث وضعوا كتبا، سواء في بيان غريب حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حيث العموم، أو غريب حديث كتاب من كتب الحديث كالموطأ مثلا الذي وضعت عليه كتب كثيرة في معرفة غريب الموطأ، ككتاب أبي الوليد الوقشي عليه رحمة الله في التعليق على الموطأ، وكذلك عبد الملك بن حبيب في غريب الموطأ وغيرهما. وأحسن كتاب في ذلك مشارق الأنوار للإمام القاضي عياض عليه رحمة الله في بيان غريب الموطأ والصحيحين، في بيان غريب الموطأ والصحيحين. إذن الغريب هنا هو معرفة هذه الألفاظ التي تشكل والتي قد يخفى معناها لأنها قليلة الاستعمال، سواء في عصر من العصور أو في كل الأعصار تستعمل قليلا فلا يعرفها إلا القليل. ومن المصنفات في ذلك غريب الحديث لأبي سليمان الخطابي، وأشمل الكتب هو النهاية في غريب الحديث والأثر للإمام ابن الأثير عليه رحمة الله، هذا أشمل الكتب في ذلك، رتبه على حروف معجم، ترجع للكلمة على حسب حروفها في آخرها، ثم تنظر في معاني هذه الكلمة، وقد يأتي بالحديث الذي أنت أو الذي تريد أن تعرف معناه. ثم ذكر المصنف شيئا آخر، وهذا الأمر المصنف متأثر بالأشعرية، لذلك قال: أو لكون ظاهر اللفظ فيه إشكال كالأحاديث المشكلة في الصفات. وأحاديث الصفات لا إشكال فيها وليست مشكلة، بل هي محكمة ومعروفة عند السلف، والسلف كانوا يفسرونها ويبينون معانيها، وأما كيفياتها فإنها توكل إلى الله عز وجل، فهم ليسوا أهل تمثيل ولا أهل تعطيل ولا أهل تشبيه ولا أهل تفويض، فإنما هذه المعاني في صفات الله عز وجل وأسمائه فمعانيها معروفة، لكن كيفياتها تكون معروفة عند الله عز وجل، كما قال الإمام مالك عليه رحمة الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول. الاستواء استواء الله عز وجل، وهو الارتفاع، معلوم عند العرب ومعلوم عند السلف، لكن كيفيته هذه مجهولة لا يعلمها أحد، فأحاديث الصفات ليست من المشكلة. ثم ذكر مصنفا في ذلك وهو كتاب أبو بكر بن فورك، وهذا أيضا من الأشاعرة، والأولى أن يذكر كتب أهل السنة كالإمام الطحاوي والإمام الخطابي وغير هؤلاء من أهل السنة الذين يثبتون صفات الله عز وجل ولا يشبهونها ولا يعطلونها ولا يكيفونها، بل يذكرونها كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وفي شروح الأئمة المشهورين للصحيحين وغيرهما بيان كثير من ذلك، أي في شروح الحديث للأئمة المشهورين بيان هذه الألفاظ. فالذي يريد اللفظ إما أن يرجع إلى كتب الغريب، وإما أن يرجع إلى كتب الشروح، إلى كتب الشروح كفتح الباري مثلا، شرح صحيح البخاري للحافظ ابن رجب وللحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وكالتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد للحافظ ابن عبد البر الأندلسي، وكذلك كتابه للاستذكار، وكتب كثيرة كشرح مسلم للنووي وغير ذلك. فهذه كتب الشروح شرحت أيضا هذه الألفاظ الغريبة التي تأتي في الأحاديث ولا يفهمها كثير من الناس. نعم. مثال اللفظ الغريب ما أخرجه الترمذي عن عبد المجيد بن وهب قال: قال للعداء بن خالد بن هوذة: ألا أقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى. فأخرج إلي كتابا هذا ما اشترى. إما ابن هوذة أو ابن هوذة لا أذكر. وفي التحقيق الأولى من في هذه الكلمات أن تضبط بالشكل، أن تضبط بالشكل حتى تقرأ على الصحة. ألا أقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى. فأخرج إلي كتابا هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من رسول من محمد رسول الله، اشترى منه عبدا وأمه أو أمه، لا داء ولا غائلة ولا خبثة، بيع المسلم للمسلم. قال ابن الأثير: الداء المرض والعاهة، والخبثة أداء أراد بها الحرام، عبروا بالخبيث عن الحرام كما عبروا بالطيب عن الحلال، والخبثة نوع من أنواع الخبيث، والغائلة الخصلة التي تغول المال أي تهلكه من إباق وغيره. ثم ذكر حديثا أخرجه الإمام الترمذي، وفي هذا الحديث بعض الكلمات الغريبة التي تحتاج إلى معرفة وإلى بيان لمعانيها. فالإنسان في هذه الكلمات يرجع إما إلى شروح الحديث وإما إلى كتب الغريب. فجاء بكتاب الغريب للإمام ابن الأثير، وهو النهاية في غريب الحديث والأثر، وهذا الكتاب مطبوع ومشهور وموجود بكثرة. قال: الداء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اشترى منه عبدا أو أمة، لا داء ولا غائلة ولا خبثة، بيع المسلم للمسلم. فالإنسان إذا قرأ قد لا يفهم هذا الحديث، لا يفهم هذه الكلمات، لكن إذا رجع إلى كتب الغريب فإنه سيفهم هذه الكلمات. الداء المرض والعاهة، يعني لا داء فيها، لا مرض ولا عاهة. والغائلة هي الخصلة التي تغول المال أي تهلكه، كأن يكون هذا العبد أو الأمة التي اشتراها يعني يأبق وينفر من صاحبه ويشرد ويهرب، فهذا لا أشترط أن لا يكون كذلك. ولا خبثة، الخبثة قال هو أراد بها الحرام، عبروا بالخبيث عن الحرام كما عبروا بالطيب عن الحلال، بيع المسلم للمسلم. فهذه الكلمات تحتاج إلى معرفة، وكلمات كثيرة أيضا في كتب الحديث تحتاج إلى بيان من هذه الكتب غريب الحديث أو كتب شروح الحديث. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.